بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأحبة، كنا وقفنا بالأمس عندما يتعلق بالفدية في الحج وفي أنواعها وفي أقسامها وأوقاتها، واليوم حديثنا عما يتعلق بدخول مكة شرفها الله، وما يفعله الحاج والمعتمر بمكة. وقد تقدم معنا في دروس سابقة ماذا يفعل الحاج عند الإحرام، ونحن نعيد ما تقدم في هذا باختصار. قلنا إنه إذا وصل إلى الميقات فإنه يغتسل، وهذا الاغتسال قلنا إنه سنة ومستحب لجميع الحجاج، حتى للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها تغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر أن تغتسل، وكذلك أمر عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في الطريق أن تغتسل وأن تهل بالحج، فهذا الاغتسال سنة. وكذلك يتجرد الرجل من المخيط ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين، ويصلي ركعتين على رأي جمهور العلماء قبل إحرامه، ومن العلماء قلنا من لا يرى أن للإحرام صلاة تخصه فإنه يحرم سواء صلى ركعتين أو أحرم بعد الفريضة، ويلبي بالنسك الذي يريده. وقلنا إنه مخير بين ثلاثة أنساك، بين التمتع والقران والإفراد، فإن أراد التمتع قال لبيك اللهم عمره، أو أشار إلى أنه متمتع بها إلى الحج، لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء أحرم بالقران فقال عند إحرامه لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن شاء أهل ولبى بالإفراد فقال لبيك اللهم حجا. ثم إذا أحرم واتجه إلى مكة فليشغل وقته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيكثر من هذه التلبية. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن أفضل الحج العج والثج، وقلنا إن المراد بالعج هو رفع الصوت بالتلبية، وأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويصرخون بها صراخا، حتى إنه ورد أنهم لا يبلغون الروحاء، وهي قرية قريبة من المدينة تبعد عنها ما يقارب 70 كيلا، لا يبلغونها إلا وقد بحت أصواتهم من كثرة ما يرفعونها بالتلبية. وتتأكد التلبية كما قال العلماء كلما على نشزا أو هبط واديا أو التقى برفاقه أو فعل محظورا ناسيا، وفي الأسحار وأدبار الصلوات وعند إقبال الليل والنهار، فيرفع صوته بالتلبية حتى يأتي مكة. فإذا أتى مكة فإنه يسن له الاغتسال عند دخولها، كما ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، أي من ثنية الوداع، من الثنية العليا، وخرج من أسفلها، أي من الثنية السفلى. فدخل من أعلاها، أي من شمالها، وخرج من جنوبها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا لأن طريقه من جهة شمال مكة، أو أنه فعله لقصد فيه، وبناء على ذلك هل يشرع لنا أن نتحرى هذا المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم وندخل منه حتى وإن كان الحاج قد أتى من جنوب مكة أو من شرقها أو من غربها، إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من هذا المكان لمزية فيه أو لخاصية فيه، فإنه ينبغي أن يفعل الحجاج كذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه فعله لأنه المتيسر له، فكل حاج يفعل ما تيسر له من دخول مكة بحسب الجهة التي يقدم منها، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن كل حاج يدخل مكة من الجهة التي هي أيسر عليه وله، ولا يقصد جهة بعينها. وينبغي للحاج أن يبادر أول ما يقدم مكة أن يتوضأ ويتطهر، ثم يبدأ بالطواف، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. فإذا تطهر أتى المطاف الكعبة، وفي هذه الحالة يضطبع، والاضطباع هو أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر بهذه الصورة، هكذا يفعل بردائه، يجعله تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. وهذا لا يشرع إلا في الطواف الذي يأتي به الحاج أول ما يقدم مكة، ولا يشرع حتى إلا عند البدء بالطواف، يعني إذا أحرم من الميقات لا يضطبع. ونحن نرى الآن بعض الحجاج من حين أن يحرم يضطبع، وهذا ليس صحيحا. الاضطباع إنما هو إذا أردت الطواف أول ما تقدم مكة لتطوف طواف القدوم، الذي هو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وهو طواف القدوم وركن العمرة بالنسبة للمتمتع فيطبع، وهذا الاطباع يكون في جميع الأشواط، في جميع أشواط الطواف، يعني ليس في الثلاثة الأولى كما يفهم بعض الناس، لا، بل هو في جميع الطواف. فيبدأ بالحجر الأسود، والحجر الأسود في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، أو الجنوب الشرقي من الكعبة، كما هو معلوم وواضح للعيان. فيبدأ من الحجر، ولا بد أن يتأكد من محاذاته للحجر، أي لا يجوز أن يبدأ بعده، فيبدأ من الحجر. وعند البدء بالحجر فإنه يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وهنا إن استطاع أن يستلم الحجر وأن يقبله فليفعل، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. والاستلام هو المس باليدين، من السلام افتعال من السلام، أو من الحجر السلام، أي أنه يستلم الحجر بيديه، يمس الحجر بيديه بهذه الصورة، ولا يحتاج إلى أن يتمسح به، ليس هذا مشروعا، المشروع هو المس. ولو مسه بيده وقبل يده أيضا هذا مما يشرع، أو ويقبل الحجر إن استطاع. فإن لم يستطع واستطاع أن يستلمه بيده، أو أن يستلمه مثلا بعصا أو بأي شيء معه، يستلم الحجر ويقبل ما استلمه به. فإن لم يستطع فإنه يشير إليه ولا يقبل يده، ولا يقبل يده. فهذه ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يستلم الحجر وأن يقبله، الأمر الثاني أن يستلمه بشيء وأن يقبل ما استلمه به، الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة أن يشير إليه إشارة من بعيد، وهذا يكفي. وكلما حاذ الحجر كبر وأشار إليه، أو أشار إليه وكبر. وروي حديث أنه يقول عند ابتدائه بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتقبيل الحجر أو استلامه سنة إن تمكن منها الإنسان، وإلا لا شيء عليه، يعني لا يقاتل من أجل هذه السنة، فإن بعض الناس يهلك نفسه ومن معه ويؤذي الآخرين بسبب تقبيل الحجر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى: إنك رجل قوي فلا تزاحم، يعني على الحجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيرحم الإنسان إخوانه الحجاج، فإن استطاع وتمكن من استلامه وتقبيله كان بها، وإن لم يستلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، والإنسان بحسب قدرته يأتي بالسنة من غير أن يؤذي أحدا من إخوانه، لأنه لا يجوز إيذاء المسلمين لا بالقول ولا بالفعل. ثم يشرع في طوافه ويكثر من ذكر الله عز وجل، وليس للطواف ذكر يخصه ولا دعاء يخصه، بل إنه يذكر الله بما شاء ويدعو الله بما شاء. يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها أحب الكلام إلى الله. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكثر من هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، فإنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما شاء بما أحب من الدعاء. يدعو لنفسه بمغفرة الذنوب وبأن يشرح الله صدره وأن ييسر أمره وأن يغفر ذنوبه وأن يستر عيوبه وأن يدخله الجنة وأن يجيره من النار، ويدعو لوالديه ولأبنائه ولأقاربه ولمن أحب من المسلمين، فإن هذا أقرب إلى الخشوع. وليتذكر أنه عند بيت الله الحرام، أنه في موضع وموطن عظيم، فيدعو الله عز وجل ويخلص الدعاء لله ويصدق في دعائه لله عز وجل، فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. ويدعو الله، يوحد الله بالدعاء، لا يدعو أحدا مع الله عز وجل، يخلص في دعائه لله ويدعو بما أحب، ويدعو وهو حاضر القلب، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، أي غافل ولاه عما يقول، ويدعو وهو مستحضر للإجابة، فإن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. فأكثر من الدعاء وأنت عند بيت الله الحرام بما شئت، ليس هناك دعاء للشوط الأول، دعاء للشوط الثاني، دعاء للشوط الثالث. بعض الناس يأتي بمطوف ويرفع صوته بالدعاء ويشوش على غيره حتى إنك لا تستطيع أن تسمع شيئا ولا أن تقول شيئا، ويرددون وراءه بصوت عال، وهذا ليس مشروعا. المشروع أن يدعو الإنسان، وإذا كان لا يحسن ومعه من إخوانه من يحسن الدعاء فليدعو وليؤمن على دعائه، ويكون بصوت يسمعه أو يسمعه صاحبه فقط، لكن أن يرفع صوته بهذه الصورة أو أن يأخذ كتابا ثم يقرأ، وربما يكون هذا الكتاب كتب بغير لغته ولا يفهمه. المقصود من الدعاء أن تدعو بما في نفسك، أنت لك حاجة عند الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، فادعو الله بما شئت فيما بينك وبين الله، ادعو مباشرة وبأي لغة دعوت وبأي أسلوب دعوت، إذا كان ليس فيه إثم ولا عدوان ولا قطيعة رحم فإن الله عز وجل يستجيب لك. الله لا تختلف عليه الألسن، فهو سبحانه يعلم هذا يتكلم بالعربي وهذا يتكلم بغيره على لغات أهل الأرض، لا تخفى عليه خافية، كل يسأله ويستجيب للكل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. لو جميع، لو الإنس والجن الأولون والآخرون دعوا كلهم في مقام واحد وفي وقت واحد وفي لحظة واحدة، وكل واحد يسأل بلغته ويسأل حاجته وأعطاهم جميعا، فإنه سبحانه لا ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم أو في البحر، ولا ينقص من البحر شيئا. هذا فضل الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فويل ثم ويل لمن دعا غير الله، ويل لمن أعرض عن دعاء ربه وأنزل حوائجه وعلق مسألته بغير رب العالمين. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو سألت الناس التراب لمنعوك إياه. والله لا يتعظم شيء سبحانه، يعطيك كل شيء. فاجتهد في الدعاء وفي ذكر الله وأنت تطوف، وفي قراءة القرآن وأنت تطوف ببيت الله الحرام، فهنيئا لك وأنت تطوف ببيت الله عز وجل، هنيئا لك وأنت عند بيت الله الحرام تدعوه وترجوه في خشوع وتذلل لرب العالمين تبارك وتعالى. إنها ساعة كم كنت تتمناها، كم كنت تتمنى أن تطأ قدماك تلك الأرض وأن تقف ذلك الموقف وأن تقوم بهذه العبادة. فتذكر شوقك وحنينك لبيت الله الحرام، فأكثر من الدعاء ومن ذكر الله، ولا تنشغل بغيره. ولم يرد ذكر محدد في الطواف، لكن ورد أنه يقول بين الركنين اليماني والحجر، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه وردت في سياق آيات الحج، فيقول هذا لأن هذا من جوامع الكلم. وإذا كان يحفظ شيئا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فليقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوا بدعوة جعلوا هذه في دعائهم أو من آخر دعائهم، لأنها شاملة وجامعة. ولا يقبل شيئا من الأركان، لكن يمس الحجر بعد أن يمس يقبل الحجر ويستلمه أو يشير إليه، فإذا جاء إلى الركن اليماني، يعني إذا جاء الركن الذي بعد الحجر الأسود، لا يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. ثم الذي بعده الركنان الشاميان، يعني الذي يلي الحجر والذي بعده، ثم قبل أن يصل إلى الحجر ركن الجنوبي الغربي وهو الركن اليماني، يعني يلي اليمن فهو الركن اليماني قبل الحجر، إن استطاع أن يستلمه استلمه بيده، وإن لم يستطع أن يستلمه لا يشر إليه، لا يشر إليه، لا، إن استطاع أن يستلمه استلمه، وإلا يمر من عنده كسائر الأركان لا يستلمها. وبما يسن له في الطواف أن يرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني مثل الهرولة، فيرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه، ثم بعد ذلك يمشي مشيا عاديا، ويفعل ما هو الأحسن وما هو أكثر خشوعا له. إن كان اقترابه من البيت يحقق له الخشوع فليقترب منه، وإن كان هناك زحام ورى أنه يطوف بعيدا عن الكعبة ويطوف بخشوع وتذلل فليفعل هذا، لأن الخشوع فضيلة ذاتية في العبادة لا تتعلق بزمانها ولا بمكانها، والقرب من الكعبة فضيلة تتعلق بالمكان، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، وهذه قاعدة مهمة. فيطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر وينتهي به في كل شوط، وهذا معلوم أنه يجعل الكعبة عن يساره، فإذا فرغ ولا بد أن يفرغ بعد محاذاة الحجر يخرج من طوافه، ويكون قد أتم سبعة أشواط، يكون فيها متطهرا طهارة من الحدث والطهارة من النجس في بدنه أو ثيابه أو في المكان الذي يطوف فيه. ثم بعد ذلك يسن له أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، فيصلي الركعتين وينصرف، ولم يرد هناك يعني أنه يدعو أو شيء من هذا، لم يرد. فتسن خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له فإنه يصليها ولو بعيدا عن مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم ولو في داخل الحرم، لأنه على القاعدة التي ذكرناها، فضيلة الخشوع في الركعتين أولى من المكان. إذا كان يصلي الإنسان خلف مقام إبراهيم ويؤذي الناس ويؤذونه، ومر كلما كبر دفعوه يمنة أو يسرة، وربما ذموه على ذلك أو سبوه على ذلك، وربما آذاهم، فليبتعد عن أذى المسلمين وليصلي في مكان ليس فيه زحام، يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك السنة أن يرجع إلى الحجر وأن يستلمه، وهذا يعني في الحجر قد يكون شبه متعذر الآن، لكن قد يكون هذا في عمره فيرجع ويستلم الحجر ثم يذهب إلى السعي. فيرقى الصفا ويقرأ كما فعل ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رقي الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم وحد الله وكبره، استقبل القبلة على الصفا، استقبل القبلة وكبر الله ووحده ورفع يديه بالدعاء، يعني قال: لا إله إلا الله. هذا التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يعيد الذكر، يكبر الله ويوحده ثم يدعو ثم يكبر الله ويوحده ثم يدعو، يفعل ذلك 3 مرات، هذا إذا تيسر له. وإن لم يتيسر له وكان في المكان زحام لا يستطيع أن يقف الإنسان، فإنه ولو اقتصر على مرة واحدة فإن ذلك يجزئه، وهو هذا سنة أصلا، حتى لو لم يقل شيئا فإنه سنة. لكن يحرص كما قلنا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ. والاستقبال قلنا يستقبل الكعبة ويدعو، يرفع يديه بهذه الصورة، ليس بالإشارة هكذا، إنما يرفع يديه للدعاء بصفة الدعاء، ثم يبدأ في السعي من الصفا إلى المروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذا شوط، الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، المهم أن بدايته تكون من الصفا. ويذكر الله ويدعوه كما قلنا في الطواف، فإذا وصل بين في مكان هناك في بطن الوادي، أصلا كان هذا واديا ووضعت الآن إضاءة خضراء في البداية وفي النهاية، فهنا يسعى يعني يهرول في هذا المكان ويدعو الله عز وجل بما شاء ويذكر الله بما شاء، فإذا صعد المروة قال كما قال، إذا صعد المروة قال كما قال على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويوحد الله ويكبره ويدعو كما فعل. وهكذا ذهابه يعتبر شوطا وإيابه يعتبر شوطا حتى ينتهي من 7 أشواط عند المروة. فإذا انتهى عند المروة من 7 أشواط فإن كان متمتعا فإنه يقصر. انتبه هنا، أنبه على أمر، أن بعض الناس إذا انتهى من السعي يظن أنه كل ما انتهى من السعي يجب أن يقصر، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا، أو حتى إذا كان متمتعا وجاء بالسعي في يوم العيد يظن أنه يقصر. لا، التقصير إنما هو لمن أتى بعمرة، التقصير بعد السعي هو للمعتمر، سواء كانت هذه العمرة عمرة في غير الحج أتى بها في رمضان أو في شعبان أو في غيره من الأشهر، أو كانت عمرة التمتع. فإذا انتهيت من العمرة قصر شعرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا من عمرتهم، فإذا قصرت فقد انتهيت من عمرة التمتع. وإذا انتهيت من عمرة التمتع فإنك ترجع وتلبس ثيابك، تلبس ثيابك وتتطيب وترجع وتعود حلالا كما كنت قبل الإحرام. إذا كان معك أهلك، معك زوجتك وليست محرمة فإنه يجوز لك أن تأتيها وتتمتع وتحل الحل كله، الحل كله، فأنت الآن متمتع وتبقى على تمتعك إلى يوم التروية حتى تحرم بالحج من جديد. أما من كان مفردا أو قارنا فإنه لا يحل ويبقى على إحرامه، لا يحل إلا يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة يحلق أو يقصر ثم يتحلل. وأنبه هنا، بعض الناس يأتي هذا الذي معهم مقصات يقول أقصر لك، يقول طيب تعال، وهو مفرد أو قارن لا يجوز له. وأنبه إلى أمر آخر، أن التقصير يكون من جميع الشعر، من جميع الشعر، ليس من هنا ومن هنا ومن هنا فقط، التقصير يكون من جميع الشعر لأنه مضاف إلى الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مقصرين رؤوسكم، فيكون من جميع شعر الرأس. فإذا فعل ذلك انتهت هذه العمرة بهذه الصفة. نرجع مرة أخرى ونتذكر شيئا أو نذكر شيئا من شروط الطواف. الطواف بالبيت له شروط، لأن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط فيه النية، أن تنوي هذا الطواف، لابد أن يكون في نيتك أنك ستطوف هذا طواف العمرة أو طواف الإفاضة، لأن الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم، وهذا الذي يأتي به الإنسان أول ما يقدم مكة، يسمى طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد على يعني على مكة. هذا الطواف عند جماهير العلماء هو في حق المفرد وفي حق القارن هذا الطواف سنة مستحب إن أتى به الإنسان، وإلا لا شيء عليه. وعند الإمام مالك رحمه الله أن هذا الطواف واجب، لا بد أن يأتي به الحاج. الطواف الثاني طواف الإفاضة وطواف الركن ويسمى طواف الزيارة، هذا الطواف الذي تأتي به بعد أن تأتي من عرفة، الذي تأتي به يوم العيد أو بعد أيام العيد، وهذا ركن في الحج. طواف الإفاضة ركن في الحج، لا يصح الحج إلا به، فنتنبه لهذا الأمر. وطواف الطواف الثالث هو طواف الوداع الذي يأتي به الحاج بعد أن ينتهي من الحج نهائيا، بعد أن يرمي في يوم الثاني إذا ثاني أيام التشريق إذا تعجل، أو يوم الثالث من أيام التشريق إذا تأخر، هذا الطواف واجب. فهنا لا بد من النية، من نية هذا الطواف، هذا شرط النية. الشرط الثاني الطهارة، أن تكون على طهارة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتطهر ويتوضأ ثم يطوف، والطواف بالبيت صلاة، فيتوضأ ويطوف. الثالث ستر العورة، يستر عورته في هذا الطواف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يطوف بالبيت عريان، فلا بد من ستر العورة. الشرط الرابع الوقت، وهذا الوقت ليس في شيء من الطواف إلا في طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا يصح قبل منتصف الليل من ليلة العيد، قبل منتصف ليلة العيد لا يصح قبلها، لو طاف الإنسان طوافه غير صحيح، والأولى ألا يطوف حتى يرمي جمرة العقبة، لكن لو طاف بعد منتصف الليل فإن طوافه صحيح. وكذلك طواف الوداع قال العلماء لا يصح قبل أن يرمي من أيام التشريق، حتى ينتهي من الرمي وينتهي من أعمال الحج ثم يأتي بطواف الوداع، فبناء عليه كأنه يكون له وقت وهو بعد الانتهاء من أعمال الحج. ومن الشروط أن يستوفي المطاف، يعني أن يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، لو ترك خطوة واحدة فإن هذا يكون ناقصا، يكون ناقصا هذا الطواف، فلا بد. وأن يكون البيت عن يساره وهذا معلوم، وأن يطوف بالبيت لا يطوف داخل البيت، يعني هذا الحجر الموجود الذي كالهلال شمال الكعبة لا بد أن يطوف من ورائه، لو طاف بينه وبين الكعبة فإن هذا لا يصح، فإن هذا الطواف لا يصح. هنا ترد مسألة، وهي أن بعض الناس يشك لا يحصي الطواف فيقول ما أدري كم طفت، 5 ولا 6 ولا 7، وهذا أحيانا يعني يعكر على الحاج ويكون في حجه وهو مشغول بهذا العدد. أقول في هذه الحالة أولا ابتداء حاول أن تحصي الطواف، تعد هذا الشوط الأول انتهينا منه، الثاني، أو تعلق مثلا بشيء في ذهنك أو تربط شيئا، بعضهم يفعل هذا، المهم أن تحاول أن تحصي طوافك. فلو أنك طفت وتعتقد أنه 7، ثم بعد أن رجعت إلى الفندق أو إلى المخيم جاءك الشيطان وقال لك أنت ما طفت إلا 5 ولا 6، ماذا تفعل؟ تستجيب لوسوسته وترجع؟ لا، إذا انتهيت من العبادة لا تنظر، خلاص احسم هذا الأمر. إذا انتهيت من العبادة، الآن صليت العشاء أو المغرب وجاء قال أنت ما صليت إلا 2 ركعتين، ترى انتبه، هل تستجيب له؟ إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا ينظر إلى هذا الوسواس الذي يطرأ على الإنسان، هذا من الشيطان وليس هذا شكا معتبرا قادحا في العبادة. إذا كنت في أثناء الطواف وأنت تطوف فهنا لا تدري كم، اختلطت عليك الأمور، 5 6، احترت ولو في منتصف في أثنائه أو في الأخير قبل أن تنتهي، فهنا تبني على اليقين، أنت كم متيقن من 5 أشواط أنك طفتها وأتيت بها، اجعلها 5، وشاك هل 6 فعلته ولم تفعله، الأصل أنك ما فعلته، فاجعلها 5 وابني على اليقين واخرج من طوافك بيقين. ففي هذه الحالة ينبغي، وكذلك هذا في أثناء الرمي، يأتي هذا السؤال في أثناء رمي الجمرات، ما أدري رميت 7 أو رميت 6، احتاط، في هذه الحالة تحتاط وترمي مثلا 7، فتبني على اليقين. فهذه الشروط التي تعتبر في الطواف. أما السعي فيشترط فيه النية، لا بد من النية، ولكن هل يشترط الموالاة بينه وبين الطواف؟ لا يشترط، يمكن أن تطوف اليوم وتسعى غدا أو تسعى بعد أيام حتى، ولا يشترط الموالاة، الطواف يشترط فيه الموالاة، الطواف بالكعبة يشترط فيه الموالاة، أن تكون الأشواط متتالية ليس بينها فاصل، فلو قطعت طفت مثلا 2 شوطين بالكعبة ثم ذهبت واسترحت ساعة أو أكثر وقتا طويلا فإنك تستأنف وتبدأ من جديد. لكن لو كان هذا الانقطاع من أجل أن تصلي مع الجماعة فإن هذا لا يقطع الطواف. الانقطاع اليسير عرفا يعني في ربع ساعة ما أشبه ذلك فإن هذا لا يؤثر على الطواف وتستمر تصلي ثم تبدأ وتستمر. لكن لو أن الإنسان أحدث في طوافه أثناء الطواف فذهب يتوضأ ثم يرجع هذا في خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إنه يبني على ما سبق يعني طفت شوطين تبدأ بالثالث. ومن العلماء من يقول يستأنف يبدأ من جديد حتى ولو طاف ستة لأن هذا كالصلاة. وإذا أحدث في صلاة ولو في الركعة الأخيرة فإنه يبدأ الصلاة من جديد وهذا هو الأظهر والأحوط والله أعلم. أما السعي فلا يشترط فيه الموالاة لو طاف ثلاثة أو شوطا أو شوطين ثم استراح ولو ساعة ساعتين حتى قال بعض العلماء ولو يوما ثم رجع وأكمل فإن سعيه صحيح لكن يشترط فيه الاستيعاب لجميع المسعى أن لا يترك شيئا من يعني من الصفا إلى المروة حتى إن الآن يعني في الغالب أن الاستيعاب يحصل لأنهم يصعدون ولو شيئا يسيرا على الصفا وشيئا يسيرا على المروة ووضعت هذه الحواجز حتى لا يترك شيئا من السعي. فهذا ما يتعلق بالطواف والسعي والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم يشرب من ماء زمزم ثم يرجع ويقبل الحجر بعد الركعتين. نعم لا ما يجلس أبدا. هو ما يستلم من الحجر يستلم في الكعبة الحجر الأسود. وأنبه هنا إلى أمر أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتقادا في هذا الحجر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن نفعل ذلك امتثالا لأمر الله. وورد في بعض الأحاديث أن الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من قبله بحق ليس اعتقادا. ولهذا لا نتمسح فيه هذا الحجر ولا نعتقد ذلك. وبعض الناس يعني ربما عياذا بالله يشرك وهو يطوف بالكعبة فهذا يعني خطأ وخطر على الإنسان لأنه ليس هناك ذنب أخطر على الإنسان من الشرك بالله عز وجل وأن يعتقد في مخلوق أنه يضره أو ينفعه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فعلى الإنسان أن يدعو الله وأن يخلص لله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل جئت من بلادي حاجا عن أمي فهل أكون معها في الجزاء كما جاء في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عادك يوم ولدته أمه. أقول من حج عن أمه برا بها فيرجى أن يكون له مثل أجرها، إذا كان الدال على الخير له مثل أجره، ومن دعا إلى هدى له مثل أجور من تبعه، فهو السبب في إيصال هذا الخير إليها. فنسأل الله عز وجل أن يكون ونرجو أن يكون مثلها، والله تعالى أعلم. هذا بعد أن يدعو ويقول أتاك الله من خير الدنيا والآخرة، نقول آمين وللداعي كذلك. يقول هل من دليل على السدل في الصلاة كما يفعله بعض المسلمين في المغرب العربي؟ يعني السدل وعدم وضع، أيوه هكذا. هذا أنا لا أعرف الآن له دليل والله أعلم، وهو رواية حتى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعنه روايات أخرى عن الإمام مالك بوضع اليمين على الشمال بهذه الصورة، وعنه رواية أخرى التفريق بين الفرائض والنوافل. وقد اختار بعض المالكية كابن عبد البر وابن العربي وجمع من علماء المالكية رحمهم الله تعالى القبض، وضعفوا رواية السدل هذه التي تنقل عن المالكية. وهذا الأمر هو في دائرة المستحب ليس من الواجبات كيفما كان القبض أو عدم القبض، فلا يحدثن هذا الأمر فتنة سواء قبض القبض. نحن نعتقد أن القبض هو السنة، وأن الإمام مالك مع بقية الأئمة رحمهم الله تعالى في القبض. لكن لو أن إنسان ما قبض فليس هذا مما يؤثر على صلاته، وهي مسألة قابلة للاجتهاد، وما دامت في دائرة الاستحباب لا ينبغي أن يكون بيننا فتنة بسببها. وهذا يعني أقوله الكلام لأني سمعت أن بعض الناس يجعل هذه المسألة من مسائل المفاصلة، إما أن يقبض أو لا يقبض، إما أن يسدل أو لا يسدل. لا، هي المسألة فيها سعة، وإذا ثبت هذا القول عن الإمام مالك فهو إمام وإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عنه. وإن لم يثبت لكن الإنسان ينبغي له أن يتحرى ما ثبت، والقبض قد وردت فيه سنن وورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر على من قبض اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة نبجلهم ونقدرهم ونعرف لهم مكانتهم رحمهم الله تعالى، ونعتقد أنه لم يقل أحد منهم قولا إلا وقد استند على دليل ترجح عنده، أو أنه اجتهد في مسألة لم يبلغه الدليل فيها، وهم معذورون بين أجر وأجرين، إن أصابوا في اجتهادهم فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، فليسوا آثمين في اجتهادهم. نحن لا بد أن نعتقد هذا في جميع الأئمة الذين تلقت الأمة أقوالهم بالقبول، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. ولكن إذا ظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وأظهرها بعض أهل العلم، ورأينا أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نأخذ بها وأن نترك ما سواها. كل الأئمة، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كل الناس مما يؤخذ منه ويرد عليه، كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه بعض، إلا صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، من عدا الرسول يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ كائنا من كان. وكثير من العلماء يقول إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، خذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه الخليفة ولما ألف الموطأ وقال ما رأيك ننسخ منه نسخ ونوزعه على ننشره في العالم، هل رضي الإمام مالك بهذا؟ ما رضي. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في كل مكان، ما رضي رحمه الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عمدة للناس. قد يكون فيه خطأ، قد يكون هناك سنة خفيت عليه نشرها بقية نشرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغه، فأبى أن ينشر وأن يعتمد وحده دون غيره. وهذا من ورع الأئمة، هم الأئمة لا يرضون بتعصب المتعصبين، لتعصب لأحد من الأئمة هم لا يرضون بتعصبه، هم اجتهدوا وهم معذورون وهم مأجورون على اجتهادهم. لا نعتقد العصمة في أحد من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعتقد في أحد من الأئمة العصمة، كما أننا نعتقد أنهم مأجورون على اجتهادهم وأنهم معذورون فيه. هذا التوسط وهذا الأمر متى ما جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة لنا ولم يظهر لنا دليل لهذا القول نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مقدم على كل قول. يقول هل في طواف الإفاضة السعي أم لا، وكذلك طواف الوداع؟ السعي إذا نظرنا إلى أنواع الحج المفرد لا يجب عليه إلا سعي واحد، وكذلك القارن، المفرد والقارن لا يجب عليهما إلا سعي واحد، فإن سعوا بعد طواف القدوم لم يجب عليهم سعي بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فيجب عليه سعيان، السعي الأول للعمرة وقد انتهى من العمرة وفرغ منها وتحلل منها، والسعي الثاني للحج بعد طواف الإفاضة. إذن بعد طواف الإفاضة لا يجب السعي إلا على المتمتع أو على المفرد والقارن إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القدوم. أما بعد طواف الوداع فليس هناك سعي إلا إذا كان الإنسان ما سعى بعد طواف الإفاضة فإنه يسعى بعد طواف الوداع، أو يكون أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع واكتفى بطواف الإفاضة عن طواف الوداع فإنه يسعى بعده وينصرف ولا شيء عليه. يقول أيهما أفضل الإحرام، مفرد أو قارن أو متمتع؟ نقول التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي أن يكون متمتعا، لأنه يأتي بعمرة ويأتي بحج وعمله أكثر من عمل غيره وفيه هدي، وهو الذي تأسف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأسف إلا على الأفضل، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني كنت متمتعا، فالتمتع أفضل. وبعض العلماء يقول هذه المسألة فيها تفصيل، المتمتع إذا لم يسق الهدي فالتمتع أولى أفضل له، وإذا ساق الهدي فالأولى له القران، وإذا أنشأ سفر للعمرة يعني أتى بعمرة ثم رجع إلى بلده، إنسان من أهل المدينة ذهب وأتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة، فالأولى له بعد هذا أن يحرم بحج أو يحرم بعمرة؟ يحرم بحج، لأنه أنشأ سفرا للحج وسفرا للعمرة. هذا يسأل عن ركعتين بعد الطواف، هل هي واجبة في العمرة؟ وهل لم يتم صلاتها تبطل العمرة؟ لا، هي مستحبة، يستحب له أن يصلي ركعتين وليست واجبة، وإن قال بعض العلماء بوجوبها، لكن الظاهر أنها مستحبة وليست بواجبة. يقول: هل الهدي والصيام في التمتع على التخيير أختار أيسرهما إلي؟ ماذا تقولون؟ أمس هذه مرت على الترتيب ليس على التخيير، يعني لا يلجأ إلى الصيام إلا إذا عجز عن الهدي. نعم. الله أكبر. هذا السائل يسأل عن، يقول: عندما ينتهي المتمتع من العمرة بماذا وكيف يتم مناسك الحج؟ وإذا انتهى من عمرة التمتع فإنه يبقى حلالا يستمتع بحله كما كان قبل الإحرام إلى يوم التروية، ثم يوم التروية يحرم من مكان إقامته إن كان في مكة أو في منى، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ويكمل بقية مناسك الحج على النحو الذي سنبينه في الغد إن شاء الله تعالى في صفة الحج وما ينبغي أن يأتي به الحاج بعد العمرة. وهذا السائل يقول: هل يكون الاطباع في الثلاثة أنواع من الطواف أم فقط يكون في طواف القدوم؟ لا، يكون هو في طواف القدوم خاصة، لأن طواف الإفاضة أصلا يأتي به الحاج وقد لبس ثيابه، وطواف الوداع كذلك. يقول: هل تجوز الشراكة في الهدي أم لا؟ إذا كان هذا الهدي بدنة أو بقرة جاز أن يشترك فيها سبعة، أما إذا كانت شاة فإنها لا تجزي إلا عن واحد. يقول: ذكرت بأن وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، فكيف يكون ذلك علما بأن بعض أو معظم الحجاج يرمون جمرة العقبة ثم يفيضون إلى مكة لطواف الإفاضة؟ أقول: الأصل هو أن الحاج يرمي بعد الفجر، أنه يخرج أصلا من مزدلفة ويبقى فيها إلى طلوع الفجر، ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة ثم يطوف طواف الإفاضة. لكن العلماء قالوا يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا يعني مذهب لبعض العلماء، فبناء على هذا القول يجوز أن يطوف بعد منتصف الليل بعد خروجه من مزدلفة. المهم أنه لا يطوف حتى يخرج من المزدلفة ويكون ذلك بعد منتصف الليل، أما لو طاف قبله فإن طوافه ليس بصحيح عند هؤلاء العلماء، وعند الذين يقولون الفجر فإنه ليس بصحيح. يقول: هل يجوز أن يهدي عمرة أو عمر لعدة أشخاص؟ يعني إذا كان يريد من هذا القول أنه يأتي بعمرة واحدة عن عدة أشخاص فالنسك لا يقع إلا عن واحد، العمرة والحج لا تقع إلا عن شخص واحد، لا تقع عن أشخاص كثيرين، ولا يشترك أكثر من شخص في النسك الواحد. وإن كان يعني بذلك أنه يأتي بالعمرة ثم يهدي الثواب، ثواب هذه العمرة لفلان، فالأصل في مثل هذا أنه أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النيابة الأصل عدمها في العبادات، لكن تجوز حيث وردت الإنابة وحيث أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم كالصدقة عن الميت. أما أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب هذه القراءة للميت، أو يصلي ويهدي ثواب الصلاة للميت، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل المنع، والأصل في هذا المنع، لكن يدعو يدعو بعد العمل الصالح قد يستجاب الدعاء، فيدعو لوالديه بعد صلاته، يدعو لوالديه بعد حجه، يدعو لوالديه بعد يعني فعل الطاعة والعبادة، فإن هذا مما ينفعه إن شاء الله تعالى. ما فهمت هذا، يقول هل تقصر كل مرة أو هل نقصر كل مرة؟ ما فهمت هذا السؤال، كن يسأل صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث معناه الذي هو لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول كيف الحال وقد نويت التمتع وقد اشتريت أو وكلت على الهدي؟ هذا ليس سوقا، وأنبه إلى هذا أن شراء الهدي ليس سوقا للهدي، فالذي اشترى الهدي ليس كمن ساقه، الذي اشترى الهدي هو الهدي ليس موجودا في المدينة حتى يساق إلى مكة، الهدي يؤتى به سواء كان من داخل المملكة أو من غيرها على مكة مباشرة، وأنت وكلت شخصا أن يشتريه لك هناك وأن يذبحه في وقت الذبح، فهذه وكالة وليست سوقا للهدي. يقول جئت حاجا ولم يتيسر لي الإقامة إلا يوما واحدا بعد التشريق، يعني إلا يعني بعد التشريق انتهينا خلاص، ما يكون انتهى، لكن الذي يظهر أنه بعد اليوم إلا يوم واحد بعد العيد من أيام التشريق، فيبقى عليه يوم يعني لم يرمي فيه، وقد يكون لا يعني لم يبت فيه، هذا لو ترك الرمي يكون ترك واجبا، ولو ترك المبيت ليلة يكون ترك واجبا من واجبات الحج، فيحرص على أن يؤخر الحجز إلى أن ينتهي. وهذا يعني وصية لكل الحجاج، هو أنت تعرف أنك لن تنتهي من أعمال الحج إلا في يوم 12، اجعل حجزك متأخرا، ولو تأخرت يومين أو ثلاثة خير من أن تترك الحج هكذا قبل أن تتمه. أنت صح؟ ما تستطيع تؤخر؟ ما تستطيع تؤخر؟ إذن تركت أنت واجب الرمي وتركت المبيت ليلة، فحاول أنت، وإذا لم تستطع فتكون تركت مبيت ليلة. وبعض العلماء يعني يقول من ترك واجبا فعليه دم، ويرى أنه يوم أو أكثر لا يعتبر هذا، ومنهم من يقول من ترك يوما فهذا يعني يتصدق بشيء وليس كمن ترك المبيت في الليالي الثلاث. لكن أيضا يأتي معنا أن طواف الوداع لن يكون في وقته، فكأنك تركت طواف الوداع وهذا ترك للواجب فيكون فيه دم. نعم نعم شيخ، رجاء شيخ لحظة انتظر شوي. أتقدم. نعم أتفضل شيخ. رجاء الحج المجمل والإفادة بعد المجمل. نعم رجاء طواف الإفادة. أيوة بعد المجمل برضو يكون منتصف الليل لا لا خلاص في اليوم الثاني والثالث في أي وقت، ونتكلم عن ليلة العيد فقط، لا يكون قبل منتصف الليل من ليلة العيد.